إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته هو اللقاء الثالث حول ما يتعلق بأحكام الصلاة من سؤال وجواب. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع سؤال يقول: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام أم لا؟ وكان الجواب أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فصلاة الإمام إن بطلت صلاته بسبب خروج ريح، فساء أو درات، أو فسدت صلاته بسبب من الأسباب، فإن المأموم المؤتم بهذا الإمام لا تفسد صلاته، فصحة صلاة المأموم ليست مرتبطة بصحة صلاة الإمام. وهذا ما أجبنا عليه في الدرس السابق تفصيلا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا مع الإجابة عن بعض الأسئلة، وأولها سؤال يقول: إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا فما الحكم؟ إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا فما الحكم؟ الجواب: إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا، لم تنعقد صلاته، يعني معناه أنه ما دخلش في الإيه؟ في الصلاة، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فلو فرضنا أن شخصا وقف في الصف، في صف الصلاة، ثم شرع في الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وقرأ الفاتحة واستمر، فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلا ولو صلى كل الركعات إلى نهاية الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك تكبيرة الإحرام، سواء ترك تكبيرة الإحرام سهوا أو ترك تكبيرة الإحرام عمدا وقصدا، فإن صلاته لا تنعقد. لأن احنا قلنا في حينما بدأنا نتحدث عن الصلاة وتعريف الصلاة، قلنا أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ولكنها في الاصطلاح معناها التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة. هذه الأقوال والأفعال المعلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يبقى احنا قلنا في التعريف أن الصلاة بتفتتح بالتكبير، فإذا نسي الإنسان التكبير، تركه ناسيا أو تركه متعمدا، فهو بذلك لم يفتتح الصلاة، يعني لم يدخل في الصلاة، فلم تنعقد صلاته حتى ولو صلى الصلاة كاملة. طيب، سؤال آخر: إذا نسي المصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فماذا عليه؟ يعني هو كبر تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر، لكن ما رفعش، لم يرفع يديه. فالجواب: إذا نسي المصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فلا شيء عليه، يعني الصلاة جائزة وتنعقد الصلاة لما يقول الله أكبر وينوي في قلبي أن هذه هي تكبيرة الإحرام، سواء نسي أن يرفع يده أو لم يرفع يده، لأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة وليست ركن. التكبير ركن حتى يدخل في الصلاة، افتتاح الصلاة التكبير، لكن كونه يرفع يديه أو لا يرفع يديه فهذه سنة، فإن تركها فقد الأجر إذا استنى بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاته إن شاء الله صحيحة. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، إن فعله الإنسان كان مأجورا، وإن تركه فليس مأزورا، ليس عليه وزر. ورفع اليدين يكون في أربعة مواضع. إمتى بنرفع إيدينا في الصلاة؟ في أربعة مواضع. أولا عند تكبيرة الإحرام، وقلنا إن دي سنة. ثانيا عند الركوع، يعني ما تيجي تركع بترفع يديك وإيه؟ وبعدين تهوي إلى الركوع. أيضا عند الرفع من الركوع، بعد رفع من الركوع بترفع يديك وتقول الله أكبر. رابعا عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، بعد ما أنهيت وأخلصت التشهد الأول أردت أن تقوم للركعة الثالثة، لتقوم واقفا تقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، هنا تقوم عامل إيه؟ تكبيرة، ترفع يديك. يبقى رفع اليدين في أربع مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، عند الخفض للركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من جلسة التشهد الأوسط، والقيام للركعة الثالثة. أما السجود والقيام من السجود فليس فيه رفع يدين، فليس فيه رفع يدين، لأن بعض الناس تجده يرفع يديه كلما أراد أن يسجد أو يركع أو يقوم أو يجلس للتشهد وهكذا. لا، قلنا أن مواضع رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع. السؤال اللي بعد هذا يقول: بعض الناس عند تكبيرة الإحرام لا يرفع يديه إلى المنكبين، يعني ما بيرفعش إيديه للكتفين، بل يرفع يديه قريبا من السرة أو فوقها بقليل، فهل هذا الرفع مشروع؟ فالجواب: هذا الرفع الذي ذكر السائل ليس رفعا مشروعا، بل هو عبث منهي عنه، لأن الرفع المشروع إنما إلى المنكبين، يعني يكون بحذاء الكتفين، وإما إلى فروع الأذنين، يبقى اليدين ترفع باتجاه الأذنين أو الكتفين، وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن السنة فينهى عنه. يعني بيرفع إيده لحد سرته أو أسفل من المنكبين، فهذا قد قصر عن أداء الإيه؟ السنة، وهذا منهي عنه. ويقال: إما أن ترفع كاملا، إما أن ترفع يديك كاملا، وإما أن تتركه فينبه ويعلم بالسنة. يعني الإنسان إما أن يتركه نهائيا فلا يرفع يديه ويكبر بلسانه وبقلبه، وهذا جائز كما قلنا، لأن رفع اليدين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة يعلم هذا الإنسان وينبه على هذا ويعلم ويرشد إلى أن هذا ليس من السنة أنه يقول التكبير باللسان وبالقلب دون أن يرفع يديه إلى الأذنين أو إلى المنكبين. سؤال آخر: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين أثناء الوقوف في الصلاة على أعلى الصدر؟ ما احنا بنشوف بعض الناس وهو يصلي تلاقي حاطط إيده كده فين؟ فوق، قرب، قريب من رقبته، تلاقي عامل إيده فوق كده على صدره من فوق. فالسؤال دلوقتي بيقول إيه؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين أثناء الوقوف في الصلاة على أعلى الصدر؟ وعن حديث وضع اليدين تحت السرة، لأن بعض الناس برضو بيحط إيديه إيه؟ تحت السرة، وفي البعض بيحطها على السرة، وفي البعض بيحطها على قلبه وعلى جنبه. طيب السؤال بقى بيقول: هل الأوضاع دي كلها ورد بها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فالجواب: وضع اليدين أثناء القيام ليس فيه حديث صحيح بين في هذا الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن احنا نحط إيدينا إيه إزاي أثناء القيام، فليس فيه حديث صحيح بين في هذا الأمر. وأمثل ما فيه حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره وليس أعلى صدره. يعني النبي كان بيحطهم فين؟ على الصدر. فين بقى الصدر؟ أهو في المنتصف يعني بين الثديين، لكن ليس في أعلى الصدر ولا في أسفل الصدر ولا عند السرة ولا على الجنب ولا على القلب. وأما حديث أنه يضعها تحت السرة فإنه حديث ضعيف. يبقى حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، يضع يديه يعني على صدره صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وصححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز. لكن في حديث ضعيف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه تحت السرة، هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود وأحمد وضعفه الألباني في الإرواء. والصواب في المسألة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وليس في أعلى الصدر ولا أسفل الصدر ولا على البطن ولا على السرة ولا أسفل السرة ولا على الجنب ولا على القلب. طيب سؤال آخر، سائل يقول هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة أو لابد من الإتيان بالبسملة؟ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني يترك البسملة ولا لا يتركها؟ وإذا استعذت وبسملت للفاتحة هل أبسمل للصورة التي بعدها في الصلاة وإن تعددت الصور؟ يعني ده بيسأل سؤال تاني برضو، بيقول طب أنا خلاص قلت البسملة في سورة الفاتحة، طب هل بقى لما أجي أقرأ السورة اللي بعد سورة الفاتحة أقول البسملة برضو؟ طب لو أنا هقرأ أكتر من سورة في كل سورة أقول البسملة؟ ده سؤاله. يبقى ده سؤالين في سؤال واحد. نجاوب على الجزء الأول من السؤال. هو بيقول هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة أو لابد من الإتيان بالبسملة؟ فالجواب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة. كلما أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن سواء بقى في الصلاة أو في غير الصلاة فإنه مشروع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى عندما تقرأ القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو حتى آية فيستحب لك أن أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب خلاص عرفنا الاستعاذة. طب البسملة، أما البسملة فإن كان القارئ يريد أن يبتدئ السورة من أولها من أولها فيبسمل، لو يبدأ السورة من أولها يقول إيه؟ البسملة، لأن البسملة آية فاصلة بين السور، آية بتفصل بين سورة وسورة، يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة. يبقى لما يجي الإنسان يقرأ كل سورة من سور القرآن ما دام يقرأ السورة من أولها يبقى يقرأ الإيه؟ البسملة. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان قراءة الفاتحة في الصلاة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بقى في حاجة عايز أقولها، وهي إن العلماء اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أم لا. يا ترى البسملة آية من آيات سورة الفاتحة ولا البسملة دي بس موجودة علشان تفصل بين كل سورة وسورة وافتتاح لكل سورة؟ فالعلماء اختلفوا، منهم فريق يقول ان البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، ومنهم من قال لا ده البسملة هي بداية كل سورة للفصل بين سورة وسورة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة، الصحيح ان البسملة ليست من الفاتحة، يعني الفاتحة أول آية فيها هي الحمد لله رب العالمين، وليس أول آية فيها هي بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أول سورة الفاتحة هو أولها كما قلنا الحمد لله رب العالمين. جبنا الكلام ده منين بقى؟ عندنا أدلة كتير، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم، أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي، قال قسمت الصلاة. على فكرة الفاتحة من أسمائها الصلاة، يعني الفاتحة سورة الفاتحة اسمها إيه؟ فاتحة الكتاب، واسمها السبع المثاني، واسمها الصلاة. فهم قصدي إيه؟ يعني الفاتحة لها أسماء كثيرة، من أسماء سورة الفاتحة إن اسمها إيه؟ الصلاة. ربنا بقى بيقول في الحديث القدسي، بص بيقول إيه؟ قسمت الصلاة، يعني قسمت ايه؟ يعني قسمت ايه؟ لا مش مركزين. قلنا سورة الفاتحة من اسمائها الصلاة، يبقى زي ما اسمها الفاتحة اسمها ايه؟ الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني معناه قسمت ايه؟ ها؟ يعني ايه قسمت الصلاة؟ يعني قسمت الفاتحة، يعني قسمت ايه؟ ما هي احنا قلنا سورة الفاتحة اسمها ايه؟ الصلاة. فلما ربنا يقول قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال يعني العبد يعني مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث، هذا حديث صحيح رواه مسلم، اتفقنا؟ طيب لاحظنا بقى ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قال ايه؟ قسمت ايه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. العبد بيقول كلمات وربنا بيرد عليه ويجاوبه، كويس كده؟ بس اول كلمة قالها العبد ايه بقى؟ ربنا قال اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قالش اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى أولها الحمد لله رب العالمين وليس أولها بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى البسملة مش آية في السورة، يبقى البسملة ليست آية في السورة. مش سامع؟ ليست معدودة في آيات السورة. يبقى أول سورة الفاتحة هي الحمد لله، أما البسملة دي إيه؟ عشان تفصل بين كل سورة وسورة وعلشان تدخل على كل سورة. طيب ما ده هيقودنا لسؤال تاني، واحد بعد سؤال بيقول ايه؟ ما حكم الجهر بالبسملة؟ اجهر بيها، اسمع الناس وانا بقرأ. فالجواب الراجح ان الجهر بالبسملة لا ينبغي انك تجهر بالبسملة وتسمع الناس البسملة، هذا لا ينبغي، وان السنة الاصرار بها. السنة انك انت تقرأ ايه؟ في سرك، لانها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها احيانا فلا حرج، بس ما يكونش على الدوام. بل قال بعض اهل العلم انه ينبغي ان يجهر بها احيانا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه كان يجهر بها صلى الله عليه وسلم، كما رواه النسائي في الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. ولذلك تجد أن كثير من الأئمة تجده حينما يدخل في الصلاة فالمأموم لا يسمع الإمام يقرأ البسملة، بل يسمعه يبدأ القراءة من الحمد لله رب العالمين، يعني لم يجهر الإمام بالبسملة، لأن البسملة ليست آية من آيات السورة. البسملة ليست آية من آيات السورة، كما أنه لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم دوما بالبسملة. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها. وهذا لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. وهذا هو الأولى أن لا يجهر بها، يعني الأولى أنك أنت لما تصلي لا تسمع الناس البسملة، بل تسمعهم من بداية الحمد لله رب العالمين. ولكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس، يعني والكلام ده كلام شيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. يعني في ناس لو هم دايما متعودين ان هم في الصلاة يوم يجهر بالايه؟ بالبسملة. فلو جه صلى وراك ولاك ما بتجهرش بالبسملة تبص لي كل صلاة يقعد يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم الحاج ما تبقى تجهر بالبسملة. تيجي انت تفهمه وتعرفه الدليل برضه هو ايه؟ مفيش. بس لقيته انت هيبدأ يسيب المسجد وما يصليش هنا ويبدأ يزعل منك وتبدأ بقى تبقى فيها مشاكل، لا خلاص يبقى نجهر بالبسملة بحيث ان ايه؟ تأليفا للقلوب، ومرة على مرة نحاول نعلمه ونفهمه. طيب سؤال: إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟ يعني السؤال بيقول ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول، واحد بيسأل بيقول: أنا دلوقتي واقف بصلي ورا الإمام، فأنا قرأت الفاتحة خلاص في الصلاة السرية اللي الإمام ما بيجهرش بيها، فأنا قرأت الفاتحة وبعدين قرأت سورة، ببص لقيت الإمام لسه لم يركع، طب أعمل إيه؟ أفضل واقف ساكت بقى ولا أتصرف إزاي؟ لا، ما ينفعش تدعي وانت قائم. الدعاء في السجود، الدعاء ما تدعيش وانت راكع وما تدعيش وانت قائم واقف، إنما تدعي وانت ساجد. ما انا هقول لك بقى تعمل ايه. نقول: لا يسكت المأموم اذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل ان يركع الامام، بل يقرأ حتى يركع الامام. خلصت سورة ادخل في سورة بعديها، خلصت سورة بعديها ادخل في اللي بعديها، تنيك اقرأ سور لحد الامام ما يعمل ايه؟ يركع. طب يا عم الشيخ انا مش حافظ ولا سورة غير سورة واحدة بس. خلاص قولها وعدها، قولها وعدها لحد ما الامام ايه؟ يركع. حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الاول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الامام فانه يقرأ سورة اخرى حتى يركع الامام، لانه ليس في الصلاة سكوت مشروع الا في حال استماع المأموم لقراءة امامه. يعني حتى لو انت في الركعة الثالثة والرابعة اللي انت اصلا ما بتقرأش فيهم غير فاتحة، لو لقيت الامام مطول لسه وما ركعش وانت قرأت الفاتحة وخلصت برضو اقرأ سور سرية، اقرأ سور في سر. جميل. طيب طيب سؤال: هل يجب الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ ما احنا بنسمعهم بنصلي جهر. وإذا تعمد الإمام ترك الجهر في الصلاة الجهرية، إمام صلى الفجر وما قرأش جهرا، ده قرأ إيه؟ سرا، أو في المغرب أو في العشاء. وإذا صلى الإنسان منفردا فهل يجهر؟ طب لو أنا بصلي لوحدي في البيت هصلي صلاة جهري ولا سري؟ وإذا ترك الجهر، إذا أنا كان المفروض علي أن أنا أصلي جهرا بس أنا صليت سرا. فالسؤال دلوقتي، طب لو أنا صليت سرا بدل ما هي جهرا، هل يجب علي سجود سهو؟ وهل يشرع للمرأة رفع يديها في مواضع الرفع؟ ده مش سؤال واحد، ده الراجل بعت سؤال مكون من عدة أسئلة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نمسك جزء جزء من السؤال لأن السؤال كبير. بيقول إيه؟ هل يجب الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ الجواب: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الأفضلية. يعني إيه؟ فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة. يعني في الصلاة الجهرية زي صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لو واحد صلى سري سرا صلاته صحيحة، لم تبطل الصلاة. يعني واحد ايوه، ما انا بقول لك حتى لو معاك مأمومين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. النبي قال ما فيش يبقى اللي بيصلي ده ما صلاش، لو ما صلاش بايه؟ بأم القرآن. أم القرآن ليه مين؟ الفاتح. ما أم القرآن ده من أسماء الفاتح، مش أنا لسه قايل لك إن الفاتحة لها أسماء كثيرة؟ طيب، وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى النبي قال إن اللي هيصلي من غير الفاتحة يبقى ما صلاش. طب النبي قال صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يصلي الصلاة الجهرية يصليها سريا يبقى ما صلاش؟ لا، ما قالش هذا أبدا. ما دمت أنت قرأت بالفاتحة يبقى أنت صليت، حتى لو كنت صليت الصلاة الجهرية صليتها سرية. ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهرا أو سرا صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرا أو جهرا فقد أتى بالواجب. يعني ما دمت أنت صليت بالفاتحة يبقى أنت خلاص صليت. لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة والعشاء والمغرب، يبقى دول تجهر فيهم. طيب كده أجبنا على القسم الأول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال يقول إيه؟ وإذا تعمد الإمام ترك الجهر في الصلاة الجهرية، هو تعمد إن هو لا يجهر، مش ناسي بقى، لا ده هو متعمد قاصد. الجواب: لو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. صلاته صحيحة يعني ما يحتاجش يعيدها تاني ولا المأمومين يعيدوها، بس صلاته إيه؟ ناقصة، ناقصة الأجر. طيب في جزء من السؤال يقول: وإذا صلى الإنسان منفردا فهل يجهر؟ لو صلى لوحده في صلاة جهرية هل يجهر؟ الجواب: المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية فإنه يخير بين الجهر والإصرار، لأنه يختار يجهر أو يسر، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. لو حس إن هو لما يصلي سرا يبقى خاشع في الصلاة خلاص يصلي سرا، يصلي سرا. لو أحس إن هو لو صلى جهرا إنه يبقى خاشع في الصلاة نقول له خلاص صلي جهرا. طيب لسه السؤال في قسم ما جاوبناش عليه، وهو يقول: وإذا ترك الجهر فهل يسجد للسهو؟ إذا ترك الجهر في الصلاة الجهرية وصلها صلاة سرية بدل ما هي جهرية، يبقى يسجد للسهو ولا لا يسجد؟ وهل يشرع للمرأة رفع يديها في مواضع الرفع ولا لا؟ طبعا احنا اجبنا على مسألة اذا ترك الجهر فهل يسجد او لا يسجد للسهو. طبعا انا ما ذكرتش ان هو يسجد للسهو، يعني اللي يصلي صلاة جهرية فيصليها هو سرية سواء عمدا او ناسيا فليس عليه سجود ايه؟ سهو. طيب السؤال بقى بيقول: هل يشرع للمرأة رفع يديها في مواضع الرفع؟ ما احنا قلنا مواضع الرفع في الصلاة أربعة: عند تكبيرة الإحرام، عند الخفض للركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعه من جلسه التشهد الاوسط للقيام للركعه الثالثه. فالسؤال بيقول بقى، طب وهل المرأة كذلك زي الرجل؟ يعني هل المرأة يشرع لها رفع يديها في مواضع الرفع؟ فالجواب، أما رفع اليدين فإنه مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. فيبقى المرأة في الصلاة ترفع يديها كما يرفع الرجل يديه في الصلاة. طيب سؤال آخر، إذا دخل الإنسان في صلاة سرية، ركز عشان السؤال ده كويس، إذا دخل الإنسان في صلاة سرية وركع الإمام ولم يتمكن هذا الشخص من إكمال الفاتحة، فما العمل؟ أنا دخلت المسجد أصلي، لقيت الإمام، أنا لسه واقف بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لقيت الإمام عمل إيه؟ ركع. فأنا أعمل إيه؟ الجواب، إذا كان مسبوقا، يعني إيه مسبوق؟ يعني هم سبقوك في الصلاة، يعني أنت جيت متأخر، بمعنى أنه جاء والإمام قد شرع في الصلاة ثم كبر واستفتح وقرأ الفاتحة وركع الإمام قبل انتهائه منها، فإنه يركع مع الإمام ولو فاته بعض الفاتحة، تركع مع الإمام حتى لو فاتتك إيه؟ إنك تقرأ سورة الفاتحة كاملة. ليه؟ لأنه كان مسبوقا، أنت جاي مسبوق، جاي متأخر، فسقط عنه ما لم يتمكن من إدراكه قبل ركوع الإمام، أنت ما لحقتش الإمام. وأما إذا كان دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا يتأنى في صلاته، يعني بيصلي بسرعة، وأنه لا يمكنه متابعة الإمام، مش هيتلحق تتابعه إلا بالإخلال بأركان الصلاة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام، ما يكملش الصلاة معاه، وأن يكمل الصلاة وحده، يعني يرجع كده ده الكلام ده إمتى؟ لو الإمام داود بيقول الحمد لله الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر الله أكبر، فاهم إزاي؟ هو كده طبعا الصلاة كده مش تنفع، فهم يعمل إيه بقى؟ ما يكملش مع الإمام، يوم راجع لورا ويكمل الصلاة هو لوحده. تبقى إحراج؟ لا، مفيش حاجة اسمها إحراج، أصل كده هتبقى صلاته باطلة، لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان، كده أنت هتترك أركان من أركان الصلاة، وترك الأركان مبطل للصلاة، يبقى أنت كده واقف تعمل إيه؟ ما بتصليش، مش تتحسب لك صلاة. طيب سؤال آخر، إذا انتهى الإنسان من الفاتحة في الصلاة السرية هل يؤمن أم لا؟ وهل يجهر بالتأمين؟ يعني أنت بتصلي صلاة سرية فقرأت الفاتحة، فيا ترى بقى تقول آمين؟ ولو قلتها تقولها في سرك ولا تقولها جهرا؟ فالجواب، إذا انتهى من الفاتحة يقول آمين في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، لكن لا يجهر بها في الصلاة السرية ويجهر بها في الصلاة الجهرية. يعني دايما تقول أمين، بس لما يكون في صلاة جهرية تجهر بها، ولما يكون في صلاة سرية تخليها في إيه؟ في سرك. طيب سؤال آخر، إذا نسي المصلي قراءة سورة مع الفاتحة فما الحكم؟ وقف قرأ الفاتحة بس وما قرأش السورة الأخرى اللي مع الفاتحة، فإيه الحكم؟ الجواب، إذا نسي المصلي، نسي قراءة سورة مع الفاتحة فلا شيء عليه، لأن السورة التي بعد الفاتحة لا تجب قراءتها، بل الفاتحة هي التي يجب إيه؟ قراءتها. فغاية أمره أن يكون قد ترك سنة، وترك السنة لا شيء فيه ولا سجود عليه للسهو. يعني هو لو نسي يقرأ سورة بعد الفاتحة معلهوش سجود سهو، وفي نفس الوقت صلاته صحيح لم تبطل لأنه ترك سنة، والسنة تركها لا يبطل الصلاة. طيب سؤال، واحد بيسأل يقول: كثير من الأئمة يداومون على قراءة بعض السور التي فيها سجدة، وخاصة يوم الجمعة، فهل ورد في ذلك شيء أم لا؟ الجواب: أما قراءة السور التي فيها السجدة فلا بأس بها، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما قراءة السجدة في يوم الجمعة فالمشروع أن يقرأ الإنسان ألف لام ميم تنزيل، اللي هي سورة السجدة يعني، في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. وليس المقصود بقراءة ألف لام ميم اللي هي سورة السجدة يعني السجدة التي فيه، بل المقصود نفس السورة. يعني مش المقصود انك انت تيجي عند الآيات اللي فيها سجدة، لا، تقرأ سورة السجدة، فتقرأ السورة كاملة يعني. فإن تيسر له أن يقرأ هذه السورة في الركعة الأولى، ويقرأ هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، فهذا هو المطلوب والمشروع. وإلا فلا يتقصد أن يقرأ سورة فيها سجدة عوضا عن ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة. يبقى خلاصة المسألة، مش المقصود انك تقرأ أي سورة يكون فيها أي سجدة، لا، المقصود انك انت تقرأ سورة السجدة نفسها إن استطعت في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تقرأ هل أتى على الإنسان. طيب سؤال، إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ سؤال جميل. معنى السؤال إيه؟ هو عايز يقول لك أنا دلوقتي دخلت الصلاة متأخر، فالإمام صلى الركعة الأولى، أو صلى الركعة الأولى والركعة الثانية، يبقى معنى كده أن أنا بعد الإمام ما يسلم أنا هعمل إيه؟ هو ما صلى الركعتين اللي فايتني. فالسؤال دلوقتي، الركعتين اللي أنا هقوم أجيبهم دول مش هما دول اللي فاتوني؟ طب هما دول أصلا كانوا جهر، صح؟ ودول أصلا كانوا فيهم سورة الفاتحة وكان فيهم سورة قصيرة تانية. فالسؤال دلوقتي، أصليهم بقى إيه؟ زي ما الإمام كان مصليهم سورة الفاتحة معاها سورة، ولا أكتفي بسورة الفاتحة فقط؟ الجواب: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه فهو آخر صلاته. عارف يعني إيه؟ يعني الركعتين اللي أنت تقوم تجيبهم مش هم دول الأولانيين، لا، ده الركعتين اللي أنت قمت تجيبهم هم دول الركعتين الأخرانيين، والركعتين اللي أنت صليتهم مع الإمام اللي هو كان الإمام بيصليهم هم الأخرانيين بالنسبة له، بالنسبة لك أنت يعتبروا الأولانيين. وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين أو ركعة، ده الكلام ده في الصلاة الرباعية، أو ركعة في صلاة المغرب. أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة، لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة. سؤال، إذا كان الإمام يصل القراءة بعد الفاتحة، فهل لي أن أستمع إلى القراءة أو أقرأ الفاتحة؟ إذا كان الإمام، خلي بالك، ما هو لحظة واحدة، ما أنا عايز أقول حاجة. دلوقتي الإمام بيقرأ الفاتحة صح؟ بعدين الإمام مباشرة أول ما قال ولا الضالين آمين، راح قايل بقى قل هو الله أحد الله الصمد. طب أنا كده ما قرأتش الفاتحة، أنا وأنا ورا الإمام ما قرأتش الفاتحة، فدلوقتي أتصرف إزاي؟ الجواب إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة، يعني بيوصل بعد ما خلص الفاتحة دخل على طول في السورة اللي بعدها مباشرة، فاقرأ الفاتحة، أنت اقرأ الفاتحة. ولو كان يقرأ، حتى لو كان بيقرأ السورة اللي بعد الفاتحة، أنت برضو تقرأ الإيه؟ الفاتحة. يعني أنت مش تقف تسمع الآيات اللي هو بيقرأها بعد الفاتحة، ده أنت هتقف تعمل إيه؟ تقرأ الفاتحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو أنت وقفت تسمع الإمام وما صليتش وما قرأتش يعني الفاتحة في صلاتك، يبقى أنت ما صليتش، يبقى لابد أن أنت تقرأ الفاتحة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهي إيه؟ فهي خداج. يعني إيه خداج؟ يعني صلاة ناقصة ليست كاملة، يعني فاسدة. وهذا حديث متفق عليه، عفوا، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فقيل لأبي هريرة إذا كان الإمام يقرأ فكيف أقرأ؟ طب ما الإمام واقف بيقرأ، أنا هقرأ إزاي؟ قال اقرأ بها في نفسك. يعني معناها باختصار إن لابد إنك أنت تقرأ الفاتحة، مش تقف تسمع الإمام. معايا؟ فالإنسان إذا كان لم يقرأ يقرأ في نفسه سرا. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، يعني الفجر يعني، فلما انصرف قال ما لي أنازع القرآن، يعني ما لي أنا وأنا بقرأ القرآن بحس إن في حد بيلخبطني ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. أنتوا بتقرأوا وأنا بقرأ؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا، يعني ما تقروش معايا إلا بأم القرآن، يعني تقروا معايا بس بإيه؟ بالفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى النبي بين في هذا الحديث ان لابد انك انت لا تترك الصلاة الا لما تقرأ سورة الفاتحة. طب اقرأها امتى؟ اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم انك انت لا تنازعه في القرآن الا في الفاتحة، بقراءة الفاتحة. وهذا حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد في المسند وصححه الالباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وعلى هذا فنقول اقرأ القرآن ولو كان إمامك يقرأ، لو كان الإمام بتاعك في الصلاة بيقرأ. وإذا كانت السورة التي يقرأها الإمام قصيرة ولا تتمكن أنت من قراءة الفاتحة فلا حرج أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. يبقى تقرأ الفاتحة وبيقرأ الفاتحة علشان خاطر إيه؟ ها؟ عشان تستطيع تجد فرصة لقراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طيب سؤال، ما حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بالفاتحة في الركعتين بدون قراءة سورة أخرى مع الفاتحة؟ يعني وأنا بصلي ركعتين سنة الفجر، في الركعتين دول اللي هما سنة الفجر، احنا معروف ان انا في الركعتين اصلي اقرأ الفاتحة واقرأ سورة بعدها. فالسؤال دلوقتي بيسأل بيقول لي طب انا لو قرأت الفاتحة فقط بدون ما اقرأ سورة اخرى، الكلام ده امتى؟ في ركعتي سنة الايه؟ ركعتي سنة الفجر. فالجواب لا حرج ان تقتصر على الفاتحة في ركعتي الفجر، ما فيش مشكلة، لكن تصلي الركعتين بالفاتحة فقط، لان الصلاة بتكون صحيحة لما بتقرأ بالفاتحة، لكن الافضل ان تقرأ مع الفاتحة في الركعة الاولى، وده السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ قل يا ايها الكافرون، وفي الركعة الثانية تقرأ قل هو الله احد، او تقرأ في الركعة الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا، الآية اللي في سورة البقرة وهي الآية 136، وتقول في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، اللي هي في سورة آل عمران الآية 64. فأحيانا بسورتي الإخلاص وأحيانا بآية البقرة وآية آل عمران. طيب السؤال اللي بعد هذا، هل يجب، ركز معي السؤال ده كويس، هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة او يكفى بالقلب؟ يعني وانا بقرأ في الصلاة لازم لساني يتحرك وشفايفي، ولا كفاية قلبي؟ السؤال لسه له باقي بقية، يقول وهل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة؟ نفضل كررها. الجزء الثالث من السؤال يقول وهل تجوز القراءة من أواسط الصور في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة قصيرة أو العكس؟ يعني مش هيقرأ السورة كاملة، لذا يقرأ من بداية نص السورة. ده كده سؤال يحتوي على ثلاثة محاور، نجيب على محور محور من هذه الايه المحاور الثلاث. اولا هو بيقول هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة او يكفى بالقلب؟ الجواب القراءة لابد ان تكون باللسان، فاذا قرأ الانسان بقلبه في الصلاة فان ذلك لا يجزئه، وكذلك ايضا سائر الاذكار. عايز تذكر ربنا فانت قلبك عمال يقول سبحان الله، انت لسانك اللي يقول سبحان الله، فلا يجزئ بالقلب، بل لابد ان يحرك اللسان بها، فيحرك الانسان لسانه وشفتيه، لانها اقوال، والاقوال مخرجها من اللسان والشفتين وليس مخرجها من القلب، ولا تتحقق الا بتحريك اللسان والشفتين. ينفع انا جاي اقول للواحد تعالى انا ساقول لك شيئا، وبعدين اقول له خلاص انا قلت لك، يقول لي قلت لي ايه؟ انت ما قلتش حاجه. اقول له لا، ما انا قلت لك بقلبي. يقول لي يا عم كلمه قول يعني تحريك اللسان مع الشفتين، يبقى انت كده لم تقل شيئا. فهمتني؟ ماشي، ما ربنا عالم بهذا، بس الملائكة هي اللي بتكتب لك، فالملائكة ما تعلمش الغيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ملائكة انت لما بتلفظ بالقول بتتكلم بيكتبوا، خلاص انت ما اتكلمتش مش هيكتبوا لك حاجة. فهمتني؟ طيب ف فيبقى إذن لابد من الإنسان أن يحرك لسانه وشفتيه عند قراءة القرآن وكذلك عند الذكر. طيب أجبنا على الشق الأول من السؤال. الشق الثاني يقول: وهل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة؟ يكررها يعني؟ فالجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثا، ولو اقتصر على سورة واحدة ويكررها لا بأس، أو يقسم السورة إلى نصفين، يقرأ نصف في الركعة الأولى ونصف في الركعة الثانية، وكل ذلك جائز لعموم قوله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فأنت تيسر لك ده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لما كان بيعلم الرجل الصلاة قال له اقرأ اللي انت حافظه، فافرض الرجل مش حافظ غير سورة واحدة يبقى هيقرأ ازاي؟ يكررها. نعم لا، سواء في الفرد او في النفل يصلي ويقرأ ما تيسر له من القرآن في الفرد او في النفل، ويكرر السور في الفرد او في النفل، الاربع ركعات او ما فيش مشكله برضو. في الاربع ركعات زي الظهر والعصر والعشاء، او في الثلاث ركعات زي المغرب، او في الركعتين زي الفجر، لازم كل ركعة يكون فيها قراءة سورة الفاتحة. انا اتصلت على الفاتحة بقى. صليت مثلا يعني صليت في الركعتين الاخرتين في الصلاة الرباعية صليت فيها بالفاتحة فقط دون اي سورة اخرى معاها، لا بأس لا بأس، الصلاة صحيحة ان شاء الله. طيب نجيب على الشق الاخر من السؤال، يقول: وهل تجوز القراءة من اواسط السور في الركعة الاولى وفي الثانية بسورة قصيرة او العكس؟ فنقول الاولى ان يقرأ الانسان في صلاته ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المحافظة على ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل. وأما مسألة الجواز فالأمر في هذا واسع والله الموفق، ويجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الأولى من أواسط السور، وفي الركعة الثانية أن يقرأ سورة قصيرة. وأما أن يقرأ في الركعة الأولى سورة قصيرة وفي الركعة الثانية سورة أطول فهذا خلاف الأفضل، يعني ما فيش مشكلة صار صحيح، بس هو كده خالف الافضل، لان الافضل ان انت تبدا دايما بالاطول وبعدين تخلي الاقصر للاخر. عارف ليه؟ افرض انت بتصلي، هتصلي الركعه الاولى بقول هو الله احد، وتيجي الركعه الثانيه تصلي بسوره البقره، جائز جائز ما فيش مشكله، الصلاه صحيحه ما فيش مشكله، بس خلاف الاولى. ليه؟ افرض يا اخي وانت بتصلي في الركعه الاولى، لو انت صليت بقى بسوره البقره مثلا يعني في الركعه الاولى، ودخل حد مثلا مسجد، هيلاقيك لسه في الركعة الأولى فيلحق معاك الصلاة من أولها، إنما مش يجي ليك خلصت سورة قل هو الله أحد وبعدين دخلت في السورة اللي بعديها يبقى أنت خلصت ركعة، يبقى هو فاته ركعة، طب ما كنت تخليه يلحق يستفيد معاك ركعة. مفهوم المعنى؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول منها في الركعة الثانية. ليه؟ مش لسه المؤذن مأذن، وفي ناس لسه عقبال ما تيجي من بيتها، وفي ناس جات ولسه عقبال ما تتوضى، وفي ناس فلسه بياخدوا وقت ويستعدوا، يكون انت برضو لسه ما ركعتش وضيعت عليهم ركعه. الا ان اهل العلم استثنوا ما اذا كان الفرق يسيرا، يعني مثلا هتصلي بسوره 100 ايه في الركعه الاولى وتصلي بسوره في الركعه الثانيه ب110 آية، ماشي الفرق قريب، إنما مش تيجي تصلي في الركعة الأولى بثلاث آيات إن أعطيناك الكوثر وفي الرقعة الثانية بسورة البقرة 256 آية. تفهم قصدي ايه؟ كما في سورة سبح وسورة الغاشية مثلا، فإنه لا بأس به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة والعيدين، وهذا كما جاء من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب سؤال، واحد يقول إذا كانت قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، احنا عارفين ان هي ركن من أركان الصلاة، واللي يترك الفاتحة تبطل منه الصلاة، مش تبطل منه الصلاة، تبطل منه الركعة اللي ترك فيها الفاتحة. يعني انت لو صليت أربع ركعات فيهم ركعة ما صليتش فيها بالفاتحة، يبقى الركعة دي ما تتحسبش، يبقى تقوم مصلي ركعة تاني بدلها، يعني كأنك صليت خمسة بس في الحقيقة انت صليت أربعة. الأربع ركعات لازم الأربعة يكونوا فاتحة. فيهم واحدة ما صليتش الفاتحة ما تحسبهاش، صلي واحدة بدلها. الركعتين الأولانيين بصورة بس الآخرين لا لازم يجب انك تقرا الفاتحه في كل ركعه هو ده اللي عاوز اساله. ماشي جميل. طيب السؤال يقول عشان كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما بيتكلم عن دروس العلم دي، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللي ربنا يريد له خير يخليه يحضر درس العلم عشان يستفيد ويتعلم، اما اللي ما حضرش فده ربنا مش هيديله خير. المهم السؤال يقول اذا كانت قراءة الفاتحة ركنا من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا به، فما الحكم في امام او مأموم نسي قراءة الفاتحة؟ الجواب هذا سؤال وجيه، سؤال كويس. فالفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية فصارت الثانية هي الأولى في حقه، يحسب الركعة الثانية بها هي الأولى، وعلى هذا فلا بد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة. يعني اللي بيصلي وراح يحس إن الإمام صلى كم ركعة؟ خمسة، بس هو في الحقيقة ما صلىش غير كام؟ أربعة. ما هو بقى الإمام في آخر الصلاة هيعرفهم السبب. طيب عرفنا كده حق الإمام. طب أما المأموم بقى فإنه لا يتابعه في هذه الركعة. يعني إيه؟ يعني الإمام يقوم يصلي الخمسة، المأموم ما يقومش يصلي الخمسة معاه. لا، المأموم لو ناسي أصلا ومفكر إن الإمام قايم للرابعة خلاص ما فيش مشكلة بقى بالنسبة له، لأنه هو التاني ناسي، يبقى الإمام ناسي والمأموم ناسي. إنما إحنا بنتكلم بقى على مأموم مستيقظ للصلاة، عارف إن ديت ركعة خمسة زيادة، يعمل إيه؟ ما يقومش بقى، ما يقومش، لكن يجلس وينتظر حتى يسلم مع إمامه. عارف يعني إيه؟ يعني التنيك قاعد لحد ما الإمام يقوم يخلص الركعة الخمسة، وبعدين يقعد يتشهد، وبعدين يجي يسلم، تقوم أنت متشهد معاه ومسلم، عشان تبقوا سلمتوا أنتوا الاتنين مع بعض. كده انت صلاتك بقت صحيحة، وهو صلاته برضو كده بقت صحيحة. لكن لو انت عارف ان هي ركعة خمسة ومتأكد انه قايم لركعة خمسة وقمت معاه لركعة خمسة، تبقى صلاته هو صحيحة وصلاتك انت باطلة، لانك انت تعمدت ان انت تجيب زيادة في الصلاة. فأما بالنسبة للمأموم إذا تركها، إذا ترك قراءة الفاتحة يعني، بس هو إيه؟ مأموم، يعني واقف خلف الإمام، فمن قال إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء. يعني فريق العلماء اللي قالوا إن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة إنما يكفي قراءة الإمام، ولو إن الحديث اللي ورد فيها ضعيف، اللي هو حديث قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ده حديث ضعيف. فالمقصود يعني فريق من العلماء قال أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة مع الإمام، فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة مع الإمام والإمام قرأ الفاتحة وصلاته صحيحة، يبقى أصبح المأموم معلوش حاجة، صلاته برضو صحيحة ويسلم مع الإمام عادي، ما فيش مشاكل. ومن العلماء من قال إنها ركن في حقه، ده قراءة الفاتحة دي ركن، ولا تصح الصلاة بترك ركن من أركانها، فهو كالإمام تماما بتمام، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة. يعني لو أنت نسيت الفاتحة، الإمام بعد ما يخلص ويسلم تقوم أنت قايم جاي بإيه؟ ركعة، ركعة كاملة. إلا إذا جاء والإمام راكع، الحالة الوحيدة بس إنك لو دخلت لقيت الإمام راكع فركعت من غير ما تقرأ الفاتحة فاتحسبت لك الركعة على الرغم من إنك لم تقرأ الفاتحة. أو جاء والإمام قائم ولكن ركع قبل أن يتمهى، يعني الإمام ركع قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة، يبقى حالتين اتنين لا يجب عليك قراءة الفاتحة فيهم، إذا دخلت لقيت الإمام راكع فتركع معاه مباشرة وما تقرأش الفاتحة والركعة محسوبة ليك من الصلاة، أو دخلت لقيت الإمام قائم فقلت الله أكبر لسه تقرأ الفاتحة وتقول الحمد لله رب العالمين، لقيت الإمام راكع فأنت ما كملتهاش لم تتمها فركعت معاه، كده برضو الركعة محسوبة ليك ولا إيه ولا شيء عليك في هذا. ففي هذه الحال تسقط عنه، يعني عن المأموم، قراءة الفاتحة. طيب سؤال، ما حكم من ترك الركوع والطمأنينة عمدا؟ ما حكم من ترك الركوع والطمأنينة عمدا؟ يعني واحد صلى من غير ما يركع متعمد انه يسيب الركوع، او صلى صلاة كاملة بس متعمد ان لا يكون مطمئن في صلاته. عارف يعني ايه مطمئن؟ يعني يعود كل عظم الى موضعه، يعني مش بس يركع يوم رافع، يرفع يوم ساجد، يسجد يوم قاعد، فاهم؟ لا. فالجواب الركوع ركن في الصلاة لا بد منه، فمن لم يركع فإن صلاته باطلة. والطمأنينة في الأركان ركن لا بد منه، فمن لم يطمئن فصلاته باطلة. يعني اللي بيصلي بسرعة كأنه ما صلاش، كأنه كان جاي يلعب رياضة، بدل ما يروح النادي اهو جه الجامع. يبقى الطمأنينة ركن والركوع ركن، اللي يترك ركن من الأركان تبطل صلاته. ايه بقى الدليل على ده؟ دليل ذلك ان رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها، هو قال الله اكبر، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله اكبر، سبحان الله العظيم، الله اكبر، سبحان الله، الله اكبر، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد شاف الراجل بعد الراجل ما خلص الصلاة في نص دقيقة، لقى النبي قاعد في المسجد فراح يسلم عليه، السلام عليكم يا رسول الله. رسول الله قال له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي عشان انت ما صليتش. يعني الراجل عمل ايه؟ كان مصلي بس عشان ما اطمئنش وما رجعش كل عظم الى موضعه وما اطمأنش في الركوع والسجود والقيام. النبي قال له انت كده ما صليتش اصلا، ما اتحسبتش. الراجل رجع تاني صلى تاني، وبعدين رجع للنبي، النبي قال له عليه الصلاة والسلام، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. الراجل صلى للمرة الثالثة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. ياه، مع ان الراجل عمال يركع ويسجد بس مش محسوبة صلاة. فالراجل بقى ايه فهم، قال علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى أولا، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى بسرعة يعني، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. بقول له والله أنا ما أعرفش حاجة في الصلاة غير كده، دي الطريقة اللي أنا عارفها. شايف يا رسول الله أني ده غلط، طب علمني الصح. مش قال بقى إيه، ياه ده أنا بصلي كده بقالي كم سنة، أنت لسه هتعلمني دلوقتي؟ ما في ناس كده، في واحد تيجي تعلمه يقول لك إيه يا ابني يا حبيبي ده أنا بصلي من قبل أنت ما تتولد. طب ما أنت بتصلي غلط يا عم، عامل لك إيه يعني؟ خلاص خليك صلي بقى، اليوم ما تقابل ربنا وابقى اشوف بقى ربنا يوم القيامه هيقول لك عبدي لماذا لم تصلي، تقول له يا رب وعزتك وجلالك صليت، يقول لك لا، ما النبي قال للراجل قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، وانا برضو بقول لك انت ما صليتش. خلص. المهم الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى اتعلم بقى، قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، اتوضى صح، مش كروته، مش يدوب الميه تلمس ايديك وخلاص، مش تيجي تغسل وشك تقوم عامل لي خدودك وعينيك وسايب لي بقيه وشك. وفي بعض الناس لما يجي يغسل رجله يقوم عامل رجله تحت الحنفيه وشايلها. النبي قال ايه؟ اسبغ الوضوء، اتوضى صح، ثم استقبل القبله اهي، فكبر، تقول الله اكبر وترفع ايديك، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اللي انت حافظه، ثم اركع، ركز بقى في كلام النبي، بص بقى يقول لك ايه، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. خلي بالك النبي عمال يركز على كلمة ايه، تطمئن، مش بسرعة ورا بعض. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى اللي ترك الركوع او ترك السجود او ترك القيام بغير عذر او لم يطمئن في ذلك، يعني ركع وسجد وقام ولكن لم يطمئن وصلى بسرعة، فلا صلاة له، ما صلاش. مش النبي قال كده ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب سؤال، إذا أدرك الإنسان الإمام وهو راكع فهل يلزمه تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ جميل، سؤال كويس. انت دخلت المسجد لقيت الامام راكع، فانت هتعمل ايه؟ هتدخل في الصلاة. بتدخل في الصلاة بايه؟ بتكبيرة الاحرام، فبترفع ايدك الله اكبر. وبعدين عشان تركع بتعمل ايه؟ برضو بتكبر، ترفع ايدك الله اكبر وتركع. يبقى انت كده علشان تدخل مع الامام في الركوع بتكبر كم مرة؟ ها؟ مرتين، مرة تكبيرة الاحرام ومرة تكبيرة للركوع. فالجواب اذا دخل المسبوق في الصلاة والامام راكع فانه يلزمه تكبيرة الاحرام وهو قائم، يعني انت قائم تقول الله اكبر تكبيرة الاحرام، ثم تكبيرة الركوع ان شاء كبر وان شاء لم يكبر. ممكن بقى تكبر علشان تركع وممكن ما تكبرش. وتكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة وليست واجبة، هكذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني لما تدخل المسجد تلاقي الامام راكع وانت جاي متأخر جاي مسبوق علشان تدخل معاه في الصلاة، يبقى عليك تكبيرتين، تكبيرة الاحرام وانت قائم وتكبيرة لخفضك للركوع. طب اذا انت كبرت تكبيرة الاحرام فقط ولم تكبر تكبيرة الخفض للركوع فلا بأس عليك والصلاة ان شاء الله ايه صحيح. بقي قد ايه على اذان العشاء؟ قد ايه على اذان العشاء؟ باقي دقائق ولا كتير؟ اذان العشاء باقي عليه قد ايه؟ طيب سؤال، اذا ادرك المأموم الامام راكعا فهل يكبر تكبيرتين؟ هو تقريبا نفس السؤال بس بصيغة اخرى يعني. طيب ركز بقى معايا علشان هنقول ثلاث حالات. اذا دخل الانسان والامام راكع ثم كبر للاحرام فليركع فورا، وتكبيرة الركوع حينئذ سنة وليست واجبة، فإذ كبر للركوع فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه، ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات. يعني أنت دخلت لقيت الإمام راكع تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام واركع معاه، لقيت في وقت تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بعدين الله أكبر تكبيرة الخفض للركوع، وده مستحب وأفضل. لكن لو أنت تركت تكبيرة الخفض للركوع لكن جيت بتكبيرة الإحرام فقط لا بأس، الصلاة صحيحة إن شاء الله. لكن بعد ذلك هذا الأمر لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه، فيكون حينئذ مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. يعني أنت لما دخلت تأكدت ان الامام لم يرفع من الركوع قبل ان انت تركع، لان للأسف الشديد بنشوف بعض الناس في المسجد نلاقي الامام رفع من الركوع وهو بدأ يركع. لا ما تحسبتلوش، يبقى المفروض يعمل ايه؟ يجيب ركعة تاني بعد الصلاة. دي حالة. الحالة الثانية ان يتيقن ان الامام رفع من الركوع قبل ان يصل هو الى الركوع، وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها. يبقى يا اما ان انت متأكد ان الامام لم يرفع من الركوع فانت ادركته وهو راكع يبقى اتحسبت لك خلاص الركعة، او ان انت قبل ما تدخل لقيته هو رفع من الركوع فمن لم تلحقه في الركوع لم تدركه في الركوع فلا تحسب لك الايه الركعة. الحالة الثالثة أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع. أنت دخلت لقيت الإمام راكع قلت الله أكبر وبدأت تركع، سمعت الإمام بيقول إيه؟ سمع الله لمن حمد. طب أنا محتار دلوقتي بقى وشاكك، يا ترى انا بعد ما ركعت هو رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ولا هو كان رفع قبل انا ما اركع؟ ما هو لو رفع بعد انا ما ركعت يبقى خلاص انا مش مديون بالركعه، لو رفع قبل انا ما اركع يبقى انا مديون بالركعه. اعمل ايه انا دلوقتي شاكك ما شفتوش؟ في هذه الحال يبني على غالب ظنه، فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. لو أنت متأكد أن أنت أدركت قبل الرفع من الركوع يبقى أنت أدركت الركعة. وإن ترجح عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة. وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام. لو كان فاته حاجة من الصلاة يسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها، فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه لارتباط صلاته بصلاة الإمام، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيء من الصلاة. يعني لو أنت متأكد أن أنت أدركت الإمام قبل الرفع من الركوع فخلاص الصلاة أنت أدركت الركعة مع الإمام. وهناك حال أخرى في حال الشك، يكون الإنسان مترددا في إدراك الإمام راكعا بدون ترجيح. يعني أنت محتار، ما أنتش عارف، مش متأكد يا ترى أنت أدركته بعد الرفع من الركوع ولا أدركته قبل الرفع من الركوع. أنت شاكك، ما عندكش أي ترجيح لجانب من الجانبين. ففي هذه الحال يبني على المتيقن. وإيه هو بقى المتيقن؟ عدم الإدراك، لأنه الأصل وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام. يعني ما دمت أنت شاكك ما أنتش عارف ترجح أي احتمال من الاثنين، يبقى معناها أن أنت لم تدرك الإمام في هذه الركعة، وعليك أن أنت تجيب ركعة زيادة خارج الصلاة وتسجد للسهو قبل السلام. ليه بقى تسجد للسهو قبل السلام؟ لأن فاتك شيء من الصلاة. طيب، وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة، وهي أن كثيرا من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع، تلاقي داخل كده عشان خاطر يخلي الإمام يطول في الركوع عشان يلحق يدرك الإمام في الركعة، فتلاقي داخل إيه أحم أحم وليه إن الله مع الصابرين. يعني معناه إيه؟ لما يبقى جاي من عند الباب بتحصل، عشان برضو الإمام يتنيم طول في الركوع عشان المأموم اللي جاي مسبوق يلحق إيه الإمام. وربما يتكلم يقول إن الله مع الصابرين، وربما يخبط بقدميه او يمسك الحذاء بتاعه ويخبطه في الجزامه لمؤاخذه، المهم يعني يعمل اي صوت عشان يعرف الامام ان هو وهو راكع يطول في الركوع لحد ما يدخل معاه في الركعه. وهذا كله بخلاف السنه، وفيه احداث تشويش على الامام وعلى المأمومين، بل ممكن يخرج الإمام المأمومين من الخشوع. ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعا قبيحا، أول ما دخل من عند المسجد لا الإمام راكع يطلع يجري عشان يلحق مين؟ يلحق الركعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا حديث متفق عليه كما في البخاري ومسلم. طيب، سؤال: ما حكم التكبير دون الصف والركوع ثم المشي الى الصف لادراك الركوع؟ عارف يعني ايه؟ واحد داخل من المسجد، من باب المسجد، لقى الامام ايه؟ راكع. بس الامام فين بقى؟ عند المحراب بتاع المسجد، عند القبلة، والمسجد مسجد كبير من المساجد الكبيرة، خلاص، الجوامع الكبيرة. فهو بقى مهما يقول ان الله مع الصابرين ويخبط برجليه عمر الامام ما هيسمعه ولا يطول معه. فيقول لك اعمل ايه؟ يقوم داخل من عند باب الجامع، يقوم قايل الله اكبر من عند الباب بره، الله اكبر، وبعدين يقوم راكع ويمشي راكع لحد ما يخش معاهم عشان يبقى ادرك الايه الركعة. تصدق ان الحكاية دي عملها واحد من الصحابة كان اسمه ابا بكرة. ايه بقى ابا بكرة ده؟ ده غير ابو بكر. وليه اسمه ابا بكرة وعمل الحكاية دي ليه؟ والنبي بقى صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ايه؟ ده اللي نعرفه يوم الخميس الجاي ان شاء الله من المغرب للعشاء. لا ما عشان تجيلي المرة الجاية وانا بقى اقول لك. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.